أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائي ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نستعرض معكم بعض الآيات الكونية في كتاب الله، ولازلنا في سورة البقرة. وبعد استعراضنا لقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. أتبع ربنا تبارك وتعالى هذه الآية المعجزة إعجازا علميا واضحا بقوله العزيز: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأقول أن الاستشهاد بحقيقة علمية على حقيقة غيبية من أعظم وسائل الاستدلال على صدق كل الغيب الذي جاء به القرآن الكريم. والعلم في معطياته الكلية اليوم يؤكد على ضرورة تنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. فعلماء الفلك في زماننا الحالي من غير المسلمين يقولون أن هذا الكون الشاسع الاتساع الدقيق البناء المحكم الحركة المنضبط في كل أمر من أموره لا يمكن أن يكون قد أوجد ذاته بذاته، ولا يمكن أن يكون من نتاج الصدفة، فالصدفة لا يمكنها إبداع هذا الكمال، بل لابد لهذا الكون من خالق عظيم له من صفات الكمال والجمال والجلال والعلم والحكمة والقدرة ما مكنه من إبداع هذا الكون. هذا الخالق لابد وأن يكون مغايرا لجميع صفات خلقه، لا يحده المكان لأنه خالق المكان، لا يحده الزمان لأنه مبدع الزمان، لا تشكله المادة والطاقة لأنه خالق كل من المادة والطاقة. ولا نعرف عن خالقنا العظيم إلا ما وصف به ذاته العلية، فقال عز من قائل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الإله الذي هو فوق المكان والزمان وفوق المادة والطاقة لا يحتاج الذرية. البشر يحتاجون الذرية لاستمرارية الحياة على هذه الأرض، أما الله سبحانه وتعالى رب هذا الكون ومليكه ومبدع كل شيء فيه لا يحتاج الذرية. فمن الانحطاط بمعنى الألوهية للدعاء بأن لله ولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك بعد أن استعرض المعجزة العلمية الرائعة التي جاءت في الآية السابقة، فقال: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. أتبع ذلك مباشرة بقوله العزيز: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله سبحانه وتعالى الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته يعني منزه عن الشبيه والشريك والمنازع والصاحبة والولد، لأن هذه كلها من صفات المخلوقين، والخالق منزه عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. وقد وقع في هذه الحفرة وهذا المنزلق أمم كثيرة من المشركين، يعني من عهد سيدنا نوح عليه السلام إلى وقتنا الحاضر، والمشركون يشكلون غالبية أهل الأرض، لأن الشيطان يعني يوسوس لهم بهذه الفكرة الخاطئة أنه يمكن التوسل إلى الله ببعض خلقه، أو يمكن التوسل إلى الله بصنم أو وثن أو حجر أو شجر أو بناء، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى كل ذلك. أن الصلة بين العبد وربه صلة موصولة إذا كان العبد صادقا في توجهه إلى رب العالمين. لذلك جاء القرآن الكريم منكرا إنكارا كاملا عملية الشرك بالله، ومن أفشع صور الشرك بالله للدعاء له بالصاحبة والولد كما فعل اليهود وكما فعل النصارى. لذلك ينكر ربنا تبارك وتعالى هذه الادعاءات الباطلة إنكارا كاملا في مئات الآيات القرآنية الكريمة، ومنها هذه الآية التي جاءت بعد الاستشهاد على أن لله المشرق والمغرب، أن الله سبحانه وتعالى هو رب هذا الكون ومليكه، هو حاكمه ومدبر أمره، ولا يوجد له منازع في سلطانه ولا شريك في ملكه ولا شبيه من خلقه، وهو منزه عن الصاحبة والولد. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقال بعد ذلك مباشرة: وقالوا، أي اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. لأن كل الخلق، الجمادات والنباتات والحيوانات، كل هذا الخلق غير المكلف يسجد لله ويعبد الله سبحانه وتعالى بفطرته ويوحد خالقه بدون أي شريك أو أي شبيه أو أي منازع أو أي صاحبة أو الادعاء بالولد. لأن هذا الخلق من الجمادات إلى النباتات إلى الحيوانات يعني يعبد ربه بفطرته. وحتى الخلق العاقل غير المكلف كالملائكة يسبحون الله ليلا نهار. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فالإنسان ذلك المخلوق المكلف، وكذلك الجن وهم خلق مكلف مثل الإنس، هم خلق مكلف، كلاهما قد ترك باختياره أن يسجد لربه وخالقه فينجو في الدنيا وفي الآخرة، أو أن يشرك بربه وخالقه فيهلك في الدنيا ويشقى في الآخرة شقاء ما بعده شقاء. لذلك قال ربنا: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لأن في إبداع خلق السماوات والأرض ما يشهد لله الخالق سبحانه وتعالى بالتنزيه الكامل عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. وقد أشرك اليهود بعزير في عبادة رب العالمين، كما أشرك النصارى بعيسى بن مريم في عبادة رب العالمين. ونعلم أن عزيرا وعيسى كلاهما من عباد الله الصالحين، ولا يجوز أن يشرك خلق من خلق الله في عبادة رب العالمين أبدا. ولذلك كانت وصايا كل الأنبياء وكل المرسلين أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وجاء القرآن الكريم معظما لقضية التوحيد، وجاء ذلك في النطق بشهادتين: بوابة الدخول إلى الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأن الإسلام قائم على التوحيد الكامل لله. وإلى لقاء قادم إن شاء الله يعني نستمر في استعراض هذه الإشارات الكونية في كتاب الله، ونؤكد بصدق هذه الإشارات إلى صدق الغيب الكلي الذي جاء، الغيب المطلق الذي جاء في كتاب الله. لأن كثيرا من الناس في زمن الماديات الذي نعيشه ينكرون الغيب إنكارا كاملا، ولا يقبلون إلا بالمدرك المحسوس الملموس، علما بأن المعارف المكتسبة في عطاءاتها الكلية تؤكد على حقيقة الغيب، أن الغيب جزء من تكويننا في هذه الحياة، وأن الغيب غيبان: غيب مرحلي يمكن أن يصل إليه الإنسان باكتشافاته العلمية وبمجاهدته في هذا السبيل، وهناك غيب مطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ويخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن شيء منه فيما أنزل من وحيه على سلسلة طويلة من أنبيائه ورسله. وكان ختام ذلك بعثة النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله نستمر معكم في استعراض هذه الإشارات الكونية، فإلى لقاء قادم يعني أستكمل ما جاء في سورة البقرة من هذه الإشارات الكونية. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.